كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. كتاب الهمزة. نكمل كتاب الهمزة في معجم مقاييس اللغة. باب الهمزة والتاء وما يفلتهما. أتلا: الهمزة والتاء واللام يدل على أصل واحد وهو البطء والتثاقل. قال أبو عبيد: الأتلان تقارب الخطو في غضب، يقال أتل يأتل وأتنا يأتن. وأنشد: أراني لا آتيك إلا كأنما أفأت، وإلا أنت غضبان تأتل. وهو أيضا مشي بتثاقل. وأنشد: ما لك يا ناقة تأتلين، علي بالدهناء تأرخينا. قال أبو علي الأصفهاني: أتل الرجل يأتل أتولا إذا تأخر وتخلف. قال: وقد ملأت بطنه حتى أتل. أتم: الهمزة والتاء والميم يدل على انضمام الشيء بعضه إلى بعض. الأتم في القرز أن تتفتق قرزتان فتصيرا واحدة، ومنه المرأة الأتوم، وهي المفضاة التي صار مسلكاها واحدا. قال أبو عمرو: الأتم لغة في العتم، وهو شجر الزيتون، ويقال أتم بالمكان إذا توى، ويقال الأتم الثواء. والمأتم النساء يجتمعن في الخير والشر، كذا قال القتبي وأنشد: رمته أنات من ربيعة عامر، نؤوم الضحى في مأتم أي مأتم. يريد في نساء أي نساء. وقال رؤبة: إذا تداعى في الصماد مأتمه أحن غيرانا تنادى زجمه. شبه البوم بنتاء ينحنى، وقوله أحن غيرانا يريد أن البوم إذا صوتت أحنت الغيران بمجاوبة الصدى، وهو الصوت الذي تسمعه من الجبل أو في الغار بعد صوتك. أتنا: الهمزة والتاء والنون أصل واحد وهو الأنثى من الحمر، أو شيء استعير له هذا الاسم. قال الخليل: الأتان معروفة، والجمع الأتن. قال ابن السكيت: هذه أتان وثلاث آتن، والجمع أتن وأتن بالتخفيف، ولا يجوز أتانة لأنه اسم خص به المؤنث. قال أبو عبيد: استأتن فلان أتانا، أي اتخذها، واستأتن الحمار صار أتانا بعد أن كان حمارا، والمأتوناء الأتن، وأتان الضحل صخرة كبيرة تكون في الماء القليل يركبها الضحل. قال أوس: بجثرة كأتان الضحل صلبها أكل السوادي ردوه بمرضاح. قال يونس: الأتان مقام المستقي على فم الركية. قال النضر: الأتان قاعدة الهودج، والجمع الأتن. قال أبو عبيد: الأتنان تقارب الخطو في غضب، يقال أتن يأتن، وهذا ليس من الباب، لأن النون مبدلة من اللام، والأصل الأتلان، وقد مضى ذكره. أتها: الهمزة والتاء والهاء، يقال إن التأتها الكبر والخيلاء. أتوا: الهمزة والتاء والواو والألف والياء، يدل على مجيء الشيء وإصحابه وطاعته. الأتو: الاستقامة في السير، يقال أتى البعير يأتو. قال: توكلنا واستدبرناه كيف أتوه بها ربدا تهوى الأراجيح مرجما. ويقال: ما أحسن أتوى يديها في السير. وقال مزاحم: فلا تدو إلا تدوه وهو مدبر، ولا أتوى إلا أتوه وهو مقبل. وتقول العرب: أتوت فلانا، بمعنى أتيته. قال: يا قوم ما لي وأبا دؤيبي، كنت إذا أتوته من غيبي. قال الضبي: يقال الاستقاء إذا تمخض قد جاء أتوه. الخليل: الإتاوة الخراج، والرشوة والزعالة، وكل قسمة تقسم على قوم فتجبى كذلك. قال: يؤدون الإتاوة صاغرين. وأنشد: وفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ نكس درهم. قال الأصمعي: يقال أتوته أتوى، أعطيته الإتاوة. أتيا: تقول أتاني فلان إتيانا وأتيا وأتية وأتوة واحدة، ولا يقال إتيانة واحدة إلا في اضطرار شاعر، وهو قبيح، لأن المصادر كلها إذا جعلت واحدة ردت إلى بناء فعلها، وذلك إذا كان الفعل على فعل. فإذا دخلت في الفعل زيادات فوق ذلك أدخلت فيها زياداتها في الواحدة، كقولنا إقبالة واحدة. قال شاعر في الأتي: إني وأتي ابن غلاق ليقريني، كغابط الكلب يرجو الطرق في الذنب. وحكى اللحياني إتيانة، قال أبو زيد: يقال ائتني بفلان، أي ائتني، وللاثنين تياني به، وللجمع توني به، وللمرأة تيني به، وللجمع تينني. وأتيت الأمر من مأتاه ومأتاته، قال: وحاجة بت على صماتها، أتيتها وحدي من مأتاتها. قال الخليل: آتيت فلانا على أمره مؤاتاة، وهو حسن المطاوعة، ولا يقال وآتيته إلا في لغة قبيحة في اليمن. وما جاء من نحو آتيت وآكلت وآمرت وآخيت إنما يجعلونها واوا على تخفيف الهمزة في يواكل ويوامر ونحو ذلك. قال اللحياني: ما أتيتنا حتى استأتيناك، أي استبطأناك وسألناك الإتيان. ويقال تأت لهذا الأمر، أي ترفق له. والإيتاء الإعطاء، تقول آتى يؤتي إيتاء، وتقول هاتي بمعنى آتي، أي فاعل. فدخلت الهاء على الألف، وتقول تأتى لفلان أمره، وقد أتاه الله تأتية. ومنه قوله: وتأتى له الدهر حتى جبر، وهو مخفف من تأتى. قال لبيد: بمؤثر تأتى له إبهامها. قال الخليل: الأتي ما وقع في النهر من خشب أو ورق مما يحبس الماء، تقول أت لهذا الماء، أي سهل جريه. والأتي عند العامة النهر الذي يجري فيه الماء إلى الحوض، والجمع الأتي والآتاء. والأتي أيضا السيل الذي يأتي من بلد غير بلدك. قال النابغة: خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فالنضب. قال بعضهم: أراد أتي النؤى، وهو مجراه، ويقال عنا به ما يحبس المجرى من ورق أو حشيش. وأتيت للماء تأتية، إذا وجهت له مجرى. اللحياني: رجل آتي إذا كان نافذا. قال الخليل: رجل آتي أي غريب في قوم ليس منهم، وعتاوي كذلك، وأنشد الأصمعي: لا تعدلن أتاويين تضربهم نكباء سر بأصحاب المحلات. وفي حديث ثابت بن الدحداح: إنما هو أتي فينا. والإتاء نماء الزرع والنخل، يقال نخل ذو إتاء أي نماء. قال الفراء: أتت الأرض والنخل أتوا، وأتى الماء إتاء أي كثر. قال: وبعض القول ليس له عناج، كسيل الماء ليس له إتاء. وقال آخر: هنالك لا أبالي نخل سقي ولا بعل، وإن عظم الإتاء. أتب: الهمزة والتاء والباء أصل واحد، وهو شيء يشتمل به الإبط، قميص غير مخيط الجانبين. قال امرؤ القيس: من القاصرات الطرف لو دب محول، من الذر فوق الإتب منها لأثرا. قال الأصمعي: هو البقيرة، وهو أن يؤخذ برد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب. قال أبو زيد: أتبت المرأة أؤتبها إذا ألبستها الإتب. قال الشيباني: التأتب أن يجعل الرجل حمالة القوس في صدره، ويخرج منكبيه منها فتصير القوس على كتفيه. قال النميري: المئتب المشمل، وقد تأتبه إذا ألقاه تحت إبطه ثم اشتمل. ورجل مؤتب الظهر، ويقال مؤتب أي أجنأه. قال: على حجلي راضع مؤتب الظهر.